فقد بدانا في آخر درس الأسبوع الماضي أو آخر درس الأسبوع الماضي في آخره في أحكام الخلطة، وعرفنا أن الخلطة إنما هي خاصة بالساعمة، وأن الخلطة إنما هي جمع مالي رجلين وأكثر ليكون بمثابة مال رجل واحد في إخراج الزكاة، وأن ذلك الجمع ربما يزيد من الزكاة وربما ينقص في قدرها، وكل ذلك جائز، وقد جاءت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الشروط التي ينبغي ألا يتميز بها أحد المالين عن الآخر حتى يكون بمثابة مال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب حكم الخلطة. قال: الشرط الرابع أن يختلط في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها. يعني المراد أن يختلط المالان في ستة أشياء لا يتميز أحدهم عن الآخر، لأنه لو تميز لما أصبحت خلطة، وإنما تكون منفردة، فيجب على كل واحد منهما أن يؤدي زكاة ماله مستقلة. قال: لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح. ما هو المسرح؟ يعني المكان، المرعى، يعني الذي نعرفه بالمرعى مكان الرعي، يعني يتحدان فيه، فلا يتميز أحد المالين بمرعى خاص به، يعني لا يختار أحدهما لماله مكانا يرعى فيه والآخر كذلك، وإنما يختلطان فيصبح بمثابة مال واحد. والمراد هنا بالمسرح إنما هو مكان السروح، يعني المكان الذي تسرح فيه السائمة، كما قال تعالى: حين تريحون وحين تسرحون. قال: والمشرب. المشرب يعني المكان الذي يعد للشرب بهيمة الأنعام المختلطة، يكون لها مكان، لا يكون لهذا مشرب خاص لدوابه وذاك مشرب خاص لأنعامه، ولكن تتحد أيضا في مكان الشرب. والمحلب. المحلب يعني المكان الذي تحلب فيه، وليس المراد، وسننبه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ليس المراد أن تحلب في إناء واحد، لا، ولكن المراد أن يكون المكان المخصص والمعين للحل لا يختص به واحد عن الآخر. قال: والمراح. والمراح يعني مكان البيات الذي تريح فيه، كما أشارت الآية: حين تريحون وحين تسرحون. والراعي. الراعي هو الذي يتولى مدى رعاية الماشية ويقوم برعايتها ومتابعتها في أيضا تتبع الكلى ونحو ذلك، فهو لا يختص أحدهما براع معين، ليس شرطا أن يكون لهما جميعا راع واحد، ولكن المراد لا ينفرد كل واحد براع يخص. قال: والفحل. وكذلك الفحل الذي يطرق أيضا البهيمة لا يختص هذا بواحد وهذا بشيء آخر، يعني المراد أيها الإخوة هو أن تشاع هذه الأشياء بينهما فيحصل فيها اختلاط، فلا يتميز مال أحدهما عن الآخر كما لو كان مالا لشخص واحد. قال: لما روى الدار قطري رحمه الله بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان مجتمع. خشية الصدقة، إلى هنا هذا الحديث أخرجه البخاري إلى هذا الحد، ثم يأتي بعد ذلك الزيادة التي جاءت عند الدهقطني. قال: والخليطان مجتمع في الحوض والفحل والراعي. الحوض اللي هو مكان الشرب الذي قال عنه قبل قليل، والفحل والراعي، ويبقى ذلك أيضا مكان الحلب ومكان أيضا محل ما تجتمع فيه الدواب الذي هو المراح. قال نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، يعني نص على هذه الثلاثة فجاء الباقي تنبيها، يأخذ عن طريق الدليل التنبيه أي ألحق ما لم ينص عليه بما نص عليه. فإذا كان الراعي واحد وأيضا الحوض الذي تشرب منه الدواب واحد والراعي واحد، إذن هذا يقتضي أن يكون المرعى واحدا وأن يكون المحلب أيضا واحدا وأن يكون المكان الذي ترعى فيه أيضا أن يكون واحد. قال ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال الواحد في المؤن. قال ولا المؤن التي هي سواء ما ينفق على تلك الدواب أو ما يكون أيضا مما يحتاج إليه، يعني المؤن يقصد بها ما ينفق على تلك الدواب ونحو ذلك، فإن المؤن جمع مؤونة أو جمع مؤنة. قال ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد. هذا الذي نبهنا عليه، ليس المراد هنا اتحاد المحلب أنها تحلب في إناء واحد، لأن هذا فيه مشقة وفي النهاية سيستدعي تقسيم الحليب، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن يكون المكان الذي تحلب فيه إنما هو مكان واحد لا يختص به أحدهما عن صاحبه. قال ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرب. ليس معنى هذا أنه لا يجوز، لكنه لا يشترط، يعني لو حلب المال في إناء كبير فهذا جائز، لكن المراد هل هو شرط؟ الجواب ليس شرطا. قال بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته. قال المصنف رحمه الله الشرط الخامس أن يختلط في جميع الحول. أن يختلط في جميع الحول، ما معنى يختلط؟ يعني يحصل الاختلاط في كل الحول، لا يحصل تقطع أو انقطاع، لا، لأنه لو انقطع الاختلاط صار نوعا من الانفراد. هذا هو مذهب لما بين الشافعي وأحمد، وأما الإمام مالك فيخالفهما في ذلك ويرى أنه لا اعتبار بأول الحول، يعني لا يشترط أن يحصل الاختلاط من أول الحول، لكن الشافعي وأحمد يعاني ذلك متعينا وأنه ضمن الشروط، والإمام مالك عندما رأى ذلك يحتج بالحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي أن المراد بالتفرقة هي أنه عند وجوب إخراج الزكاة لا يفرق بينهما لتقل الزكاة أو يجمع أيضا بينهما لتقل الزكاة. وقد أشرنا إلى التفسير الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه وضرب له أمثلة، أن يكون ثلاثة خلطاء كل واحد منهم يملك 40 شاة، ولكن وقبل أن يخترط كل واحد منهما يملك 40، فيأتي هؤلاء الثلاثة فيجمعونها معا حتى تجب فيها شاة واحدة، بينما لو بقي كل واحد مال مستقلا فلا يجب فيها إلا شاة، أو يفرق بين مجتمع فيؤتى إلى مال تجب فيه ماذا شاتان ك202 يقسمان، ف202 تجب فيها 3 شياة، وعند التفريق لا يجب فيها إلا شاتان على كل واحد شاة. وقل إن هذا التفسير تفسير جيد وأخذ به أكثر العلماء. قال الشرط الخامس أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. يعني الخلطة معتبرة في إيجاب الزكاة فاعتبرت أيضا بوجودها في جميع الحول دون انقطاع، وقد عرفتم وجهة أو دليل الإمام مالك، وأن المراد بذلك التفرق خشية ماذا؟ تقليل الصدقة أو الجمع لأجل أيضا تقليله. فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد. زكياه لماذا؟ لأنه أصلا قبل الاختلاط كان مال كل واحد منهما مستقلا، فحينئذ يجب على كل واحد منهما أن يخرج زكاة. فلو قدر أن أحدهما يملك 40 شاة والآخر يملك 40، ثم اختلط بعد ذلك بعد أن بدأ الحول، فإنهما ويكون قد مر عليهما حول، فإنهما يخرجان ماذا؟ شاتين، كل واحد منهما يخرج شاة. ثم بعد ذلك يطبق عليهما حكم الخلطة، فإذا مر الحول وجاء نصاب، فإن كان معا في وقت واحد اختلط فالزكاة تجب في وقت واحد، ولكن قد تختلف، قد يكون أحدهما مثلا يعني جمع ماله قبل الآخر، يعني وجبت عليه الزكاة في محرم والثاني وجبت عليه بعد شهرين، فهذا إذا حال الحول وجبت عليه الزكاة يخرج نصيبه بقدر المال، يعني يخرج زكاته على قدر ماله من مال الخليطين، فإذا جاء الآخر كذلك. قال: فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد، وفيما بعده زكاة الخلطة، فإن اتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في أول المحرم وخلطاها في صفر، فإذا تم حولهما الأول أخرجا شاتين. لماذا شاتين؟ لأن الحول الأول تم قبل الخلطة، يتم الحول في المحرم والخلطة بدأت ماذا؟ في صفر، لكن بعد ذلك يخرجان شاة واحدة. قال: فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة، يعني فإذا تم الثاني على تقدير الحول الثاني. قال: وإن اختلف حولاهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر فخلطاها في ربيع أخرج شاتين للحول الأول، فإذا تم حول الأول، يعني فإذا تم حول المال المختلط الأول أو الذي حال على ماذا؟ ماله الحول الذي هو في صفر، إذا حال عليه الحول يخرج الزكاة ماذا؟ من المجموع بقدر ماله. قال: هذه قد تشكل، يعني قد يقال حولهما لم يتحد، هذا مثلا يحول عليه الحول في صفر وهذا يحول عليه الحول في ماذا؟ في ربيع، فهما لا يلتقيان، نقول إذا حال الحول أولا قبل الخلطة تؤدى الزكاة على كل واحد شاة، ثم بعد ذلك إذا حال الحول ووصل إلى شهر صفر يخرج الأول ماذا؟ ما يجب عليه من المال، فإن كان المالان متساويين أخرج نصف شاة، والثاني إذا حال عليه الحول يخرج نصف شاة، وإن كان أحدهما له الثلثان والآخر الثلث فهذا يخرج ثلثين وذاك يخرج ثلثا وهكذا. قال: أخرجا شاتين للحول الأول، فإذا تم الحول الأول والثاني فعليه نصف شاة، فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله. انظر إلى هذه المسألة، فإن أخرج الأول ماذا؟ ما يجب عليه، أي نصف الزكاة من غير النصاب الزكاة المختلط، فإنه حينئذ سيتغير الحال بالنسبة للأول. نعم. فإن أخرجاها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حول نصف شاة. إذا ما هي أخرجاها؟ أخرجها، ليس كذلك؟ فإن أخرجها أليس كذلك ولا لا؟ قال: فعليه نصف شاة، فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حول نصف شاة، وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من يعني جميع المال. أخرج الأول نصف الشاة من النصاب مثلا من الثمانين ستنقص نصف شاة فتصبح كم؟ 79 ونصف، إذا نقصت، حينئذ المؤلف سينسب نصيب الثاني أو زكاة الثاني إلى مجموع المال نسبة جزئية كما سترون. قال: وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين، فإذا كان ماله 40 ومال صاحب 40 إلا نصف شاة. اقرأها من جديد. ف... فإذا كان ماله 40 فإذا كان ماله 40 نعم الذي هو الأخير ها. ومال صاحبي ومال صاحبه 40 كذلك صاحبه ومال صاحبه 40 إلا نصف شاة فعليه لمال 40 لنصف شاة لأنه أخرج الزكاة وهي نصف شاة انتبه إذن أصبح نصيب الذي أخرج الزكاة 39.5 ونصاب الثاني 40 لا يزال كيف يخرج الزكاة لا بد أن ينسبها إلى المجموع قال ومال صاحبه 40 إلا نصف شاة فعليه 40 جزءا من 79 جزءا ونصف من شاة إلى 79.5 جزءا 40 يعني جزء من 40 إلى ينسب إلى 79.5 إذن هو أقل من نصف شاة لكن إذا أراد أن يأخذ الأحواط وأن يكون الأصلح للفقراء فليخرج نصف شاة قال وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملك نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ما له أجنبيا انتبهوا للمسألة يعني المسألة تحتاج إلى تطول لأنها أشبه ما تكون بمسألة حسابية أعدها مرة أخرى قال رحمه الله وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه يعني أحدهما انفرد عن صاحبه ببيع نصيبه من مال من الغنم أو الإبل أو البقر نحو أن يملك نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا يعني باع ماله إلى أجنبي هل للقيد بالأجنبي فائدة نعم لأنه لو باعه إلى صاحبه لما انقطعت الخلطة لكن باعه إلى شخص أجنبي وهذا الأجنبي أيضا سيبقي الخلطة لكن الخلطة ستبقى مباشرة أو يحصل خصم وفصل بينهما قال فعل الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد لأن صاحبه باع نصيبا فبقي منفردا فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول أن الذي اشترى المال الأجنبي أبقاه على الخلطة يعني أعاده خليطا بمال الأول لكن الأول لما وجبت عليه الزكاة كان صاحبه قد انفرد عنه فوجبت عليه زكاة 40 والأربعون فيها شاة فوجبت عليه شاة لكن عاد الأول فاختلط معه فالأول إنما يحاسب أو ماذا يزكي زكاة الخلطة وزكاة الخلطة هنا إنما هي نصف شاة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه يعني تبادل هذا باع غنمه ليست مبادلة هذا باع غنمه على هذا وهذا باع غنمه على هذا وهي لا تزال على حالتها وفي خلطتها فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما لأنه لم يحصل تغيير إلا أن هذا المال انتقل إلى هذا ولا هذا ولكن لا تزالوا مشتركين في الأمور الستة التي سمعتم عنها التي المحلب والمشرب والمرعى والراعي وغير ذلك قال وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع أو كثر يعني سواء باع هذا جميع ماله جميع ماله على هذا أو هذا جميع ماله أو هذا باع البعض وهذا باع البعض يعني لا فرق في المسألة يريد المال قال فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة لماذا لوجود الانفراد وهذا الانفراد فصل بينهما بوقت وهذا الوقت له تأثير وهو ما نعرفه نحن في أحكام الصلاة بالموالاة وفي بعض الأمور التي مرت بنا إذن هنا لا موالاة حصل فصل والفصل كبير حينئذ تنقطع ماذا الخلطة قال وإن لم يطل ففيه وجهان أحدهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه ولكن لو عدنا إلى مذهب مالك لا يحصل الانقطاع لأنه لا يرى هذا لأنه يرى أن القصد من ذلك هو الفرقة عند إخراج الزكاة تفريقا أو جمعا قال والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير. ومن أراد أن يتورع ويبتعد عن الشبه فليخرج زكاة المنفرد وهذا أسلم له. قال: وإن أفرد بعض النصاب وتبايعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة، لأن الخلطة لا تزال نصابا، مجموعة لا يزال نصابا، فلا يؤثر ما تبايعاه وأخرجاه عن الخلطة لأنها باقية في نصاب. وإن بقي أقل وإن بقي يعني أظن كل الكتاب يعني هي فقط هذه المسائل، ننتقل إن شاء الله إلى أمور واضحة، زكاة الزروع والثمار. نعم. وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال. قال رحمه الله: وذكر القاضي رحمه الله أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح، لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول، والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. قال: ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. صحيح، لمال آخر، لأن آخر لا يمنع من الصرف. قال: تنونت قلت لمال آخر. ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة، لأن البيع حصل أثناء الاختلاط دون انفصال. قال: وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد، لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع، وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول. ما معنى مشاعا؟ يعني غير معين، يعني لا يعرف، غير متميز، هذا معنى مشاع. ما يعني دائما مال الشريكين يكون مالا مشاعا، يعني اثنان اشتركا في صفقة، ليس ذلك فقط في السائمة، في أي شركة من الشركات يكون مالهما مشاعا، يعني غير متميز، يعني غير متميز بعينه، هذا هو المراد. نعم. قال: إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول. فقال أبو بكر رحمه الله: ينقطع حول الجميع، هذه وهذه، فيضع عليها علامات. فقال أبو بكر: ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع، فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي أيضا، هذا الذي يقول أبو بكر من الحنابلة هو مذهب الإمام الشافعي، لأنهم يرون أن الانقطاع قد حصل في الحول، وما دام قد حصل الانقطاع في الحول فكذلك يسري ذلك إلى الخلطة ضرورة، يعني يقولون الانقطاع حصل في الحول، وما دام قد حصل في الحول فينبغي أن ينتقل ويسري إلى الخلطة ضرورة، لأن الخلطة تتأثر بما يتأثر به الحول، ولذلك لا يكون المالان مختلطين. قال: فقال أبو بكر: ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع، فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا، فلزم انقطاعه في الباقي. وقال ابن حامد رحمه الله: لا ينقطع الحول فيما لم يبع، لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة، وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول، فلا يمنع استدامته. يعني حدوث الخلطة يقول لا يمنع ماذا؟ ابتداء الحول، كذلك لا يمنع استدامته. ما دام حدوث الخلطة لا يقطع ابتداء الحول، إذن هو لا يقطع استدامته. قال: وهكذا لو كان النصاب لرجلين، وهذا تعرفون ومر بكم أثناء الحج في الطيب مثلا، ففرق بين أن تتطيب بعد أن تلبس الإحرام فهذا لا يجوز، لكن يكون مثلا فيما أنت متلبس به مثلا في إزارك أو ردائك طيب، فهذا لا مانع أن يبقى مستمرا. قال: وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع ففيه حصته من الزكاة، فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة. لأنه إذا كان نصاب فأخرج هذا نصابه، والمشتري الذي اشترى المال من الخليط الثاني نقص المال فلا زكاة عليه، يعني لا زكاة على المختلط الأخير. قال فلم يلزم المشتري زكاة وإن أخرجت من غيره. أولا المؤلف حقيقة لم يستقصي جميع أيضا المسائل التي هذا، وإلا هي كثيرة جدا، لكنه انتقى منها. وهكذا ترون أي علم لا بد أن لا يكون دائما يعني واضح في كل شيء، قد تأتي مسائل تحتاج إلى أعمال فكر وإلى روية وإلى توقف وإلى فهم. فنحن مر بنا في أحكام الصلاة بعض المسائل التي كانت تحتاج إلى عناية وإلى توقف وإلى دقة فهم، وبعضها مسائل واضحة، وهكذا الحال أيضا في الزكاة. لا. قال رحمه الله وقلنا الزكاة تتعلق بالعين. قال فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة وإن أخرجت من غيره. وقلنا الزكاة تتعلق بالعين، هذه مسألة مرت بنا، هل الزكاة متعلقة بالعين بعين المال أو بذمة الشخص؟ إن كانت متعينة متعلقة بالمال فلها أمر، وإن كانت متعلقة بذمة الإنسان فلا تسقط عنه، هذا مر بنا في أول الزكاة. قال وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضا، لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة. وقال القاضي رحمه الله لا يمنع، فعلى قوله على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله، وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لأن النصاب لم ينقص. قد يسأل سائل فقل لماذا كثرت هذه التفريعات وهذه المسائل التي لم يستقصها المؤلف؟ السبب أيها الإخوة هكذا المسائل دائما إذا لم يرد فيها نص فإنكم ترون أنها تتشعب وتكثر جزئياتها وتتفرع، لكن عندما يوجد نص يمسك بها ترى أن الخلاف يقل في المسائل، يكون في فهم النص ربما يختلفون ما معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لكن الأحكام لا تذهب بعيدا عن النص. لكن عندما لا يكون نص تجد أن الفروع تكثر وتتنوع وتختلف فيها وجهات النظر. قال رحمه الله فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع، فقال ابن حامد رحمه الله ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما. فقال القاضي رحمه الله يحتمل ألا ينقطع حكم حول البائع لأن هذا زمن يسير. وهكذا ترون أيها الإخوة، يعني ابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى، ومع ذلك ترون خلافا بين رأي الشيخ وتلميذه، هذا له رأي وهذا له رأي. لماذا؟ لأن المسألة قائمة على الاجتهاد على الفهم، والناس يختلفون في فهمهم وفي استنباطهم وفي تخريجاتهم للأحكام، ولذلك يحصل مثل ذلك. قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو انتبهوا، هذه المسألة هي شبيهة من ناحية بالتي قبلها وتختلف عنها من الناحية الأخرى، تختلف تصورا صورة وتلتقي معنا، وإذا التقت معنا كان الحكم واحدا. نعم. قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب خلطة، الأول له مال فباع أو باع منه، والثاني كان له شريك مال في ماله فورث ذلك المال أو جاءه هبة، إذن هل تختلف هذه المسألة عن التي قبلها؟ انتبهوا لها. ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو اتهبه في أثناء الحول، فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، لأنه في الأولى كان خليط نفسه. لأنه كان في الأولى خليط نفسه، لماذا؟ المال له أصلا فباع على أجنبي، هذه المسألة كان معه أجنبي فصار المال له ورثه أو وهب له، هل يتغير الحكم؟ الجواب لا، لأن تغير الصورة لا يغير الحكم لوجود الخلطة وثبوتها في المال، لأنه في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وها هنا كان خليط أجنبي. ما معنى كان خليط نفسه؟ لأن المال كان له، فباع ماذا على أجنبي فخالطه، فصار ماذا بدل أن كان خليط نفسه ماذا خليط أجنبي، يعني مع أجنبي، وهنا كان خليطا مع أجنبي فأصبح خليط نفسه، لأن المال صفى وعاد له كليا، يعني أصبح المال يملكه ملكا خاصا، هذا هو الفرق. وها هنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه، يعني مثلا أخوان كل لهما مال، فمات أحدهما فورثه هذا الحي ولا يوجد وارث غيره، إذن كان خليط لشخص آخر فأصبح خليطا لنفسه، بعكس الصورة الأولى كان المال له فباعه على أجنبي، فباع على أجنبي النصف ثم خالطه، فكان خليط نفسه ثم صار خليطا لأجنبي، هنا كان خليطا لأجنبي فصار خليطا لنفسه، فالصورة مختلفة عكس الأولى لكن المعنى واحد، ولذلك يأتي الحكم واحد. قال وها هنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه، والحكم فيها كالحكم في الأولى لاشتراكهما في المعنى، لأن المعنى وهي الخلطة موجودة إذا لم يتغير شيء. قال رحمه الله ولو استأجر أجيرا يرعى غنمه. انتبه لدقة الفقهاء، يعني قد نرى أن هذه من الأمور السهلة، يعني شخص يستأجر أجيرا على أن يعطيه شاة في العام، شاة واحدة، والراعي هذا الأجير ترك الشاة ترتع ومختلطة بالماشية، والماشية كان عددها قبل وجود الراعي قبل وجود الأجير 40، فصار له واحدة، فلو أنه أخرجها من المال لنقص المال عن النصاب فلا زكاة، ولو أبقاها مختلطة دون تغيير لوجبت الزكاة، وحينئذ يكون ماذا ما على الأجير واحد على 40 وذاك عليه 39 على 40. قال ولو استأجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان. وهذا دليل على أنه ليس شرطا فقط أن يستأجر الإنسان على مال، قد تستأجره على بضاعة، قد تستأجره على ماذا، على قدر من القمح، على قدر ماذا من أي بضاعة من البضائع، وربما تستأجره بدراهم، وربما تستأجره على شاة كما حصل هذا. نعم. قال ولو أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها، وإن استأجره بشاة موصوبة صح، وإن استأجره بشاة موصوفة. نعم. وإن استأجره بشاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه. تعلمون الدين مر بنا التفصيل فيها، تجب فيه الزكاة أو لا، فالدين إذا كان على ملي تجب فيه الزكاة، وأما إذا كان على غير ملي، يعني إنسان غير ملي أو إنسان مثلا مماطل أو نحو ذلك، فهذا اختلف فيه العلماء، ثم يأتي بعد ذلك إذا قبضه يؤدي زكاته، هل يؤديها عن عام أو أكثر، هذا كله مر بنا في زكاة الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وذكر القاضي رحمه الله شرطا سادسا وهو نية الخلطة. يعني المؤلف يقول بأن القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى أضاف إلى تلكم الشروط شرطا سادسا وهو النية، والنية أيها الإخوة تعلمون أهميتها، لكن هل لها علاقة بالخلطة؟ الخلطة أمر ظاهر، ولذلك النية أصلا ما القصد منها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيان، وقبل ذلك الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو النية، النية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما فائدة النية؟ النية إنما فائدتها وثمرتها أيها الإخوة في تمييز العبادات عن العادات. فهناك من العادات ما يشبه العبادات، فهذا يصوم عبادة وهذا يصوم ماذا؟ لأجل ماذا؟ أن يمتنع عن الأكل والشرب، وهذا يصلي طاعة لله، وهذا يصلي ماذا؟ ليستفيد من الصلاة، يستفيد منها ماذا؟ رياضة أو نحوها. وأيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، هذا يصلي ركعتي الفجر ماذا؟ الفريضة، وهذا يصلي تطوعا. إذن تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض لأنها درجات. ولذلك قالوا الأمور الظاهرة لا تحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى أنك تنوي أنك تقرأ القرآن لأن هذا أمر ظاهر. إذن هل الخلطة تحتاج إلى نية؟ المؤلف سيذكر ذلك. والواقع أنها لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها أمر من الأمور التي تجوز أو لا تجوز بالنسبة لارتباطها بالنية. قال: وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة، لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى النية كالسوم. والصحيح أنه لا يشترط. ما معنى كالسوم؟ كالرعي. وهل السوم تشترط فيه النية؟ وهل الإنسان إذا أراد أن يسقي زرعه أو ثمره ينوي السقي؟ الجواب لا. وهل الإنسان أيضا إذا أراد أن يعمل عمل أن مثلا هل يشترط أيضا يشترط الحول للزكاة؟ هذا جاء بالنص، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فهل يلزم الإنسان أن ينوي الحول؟ الجواب لا. إذن لا يلزم الحول، ولا يلزم أنك تنوي أنك تسقي هذه الثمار وهذه الزروع لإخراج الزكاة منها، وكذلك لا يلزم أيضا السوم بعكس ما ذكره المؤلف عن القاضي. فإن السوم يعني الذي هو ماذا؟ الراعي، لا يشترط أيضا. قال: والصحيح أنه لا يشترط. الصحيح أنه لا يشترط، وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح، لأن نية الخلطة لا حاجة لها في هذا المقام. الخلطة رأيتم لها شروط، لها مواصفات تتم ذكرها المؤلف، فإذا طبقت انتهى الأمر، فلا تتأثر بالنية. قال: لأن النية لا تتأثر بماذا؟ بما فيه ثواب وعقاب. يعني الإنسان قد ينوي ماذا؟ أمرا عظيما فيثاب عليه وإن لم يفعله، وإذا نوى غير ذلك فأيضا فإنه يعاقب على ذلك إذا فعله. إذن النية لها مدار، ولذلك إنما الأعمال بالنيات، هناك مقدر إنما ثواب الأعمال بالنيات. قال: ولأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة. ما هو الارتفاق؟ يعني الرفق. لأنه أيها الإخوة عندما يكون المال لشخص واحد يحتاج إلى راع واحد وإلى حوض مستقل به، يعني يحتاج إلى راع مستقل وإلى حوض مستقل وإلى مراح وإلى مكان للشرب وإلى مكان أيضا لأن ترعى فيه. لكن إذا كان اختلط اثنان فأكثر، قد يكتفى براع واحد، بمحلب واحد، بمكان بمراح واحد، وهكذا أيها الإخوة، فتقل المؤنة. والمؤنة كلما قلت كان فيها كانت رفقا لصاحب المال وإعانة له، لأن صاحب المال يحتاج أن ينفق على هذه ماذا؟ السائمة، على هذه، على بهيمة الأنعام. فكلما قلت النفقة كان ذلك خيرا لنا، لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة، وذلك يحصل مع عدم النية. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا أخذ الساعي الفرض، وقلة النفقة أيها الإخوة مطلوبة، ولذلك جاء في الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فكلما كانت المؤونة يعني أقل وأدت، فهذا هو المطلوب. قال: إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما. من هو الساعي؟ عامل الصدقة، يسمى بساعي الصدقة ويسمى بعامل الصدقة، يعني الذي هو يأخذ الصدقة، الذي يجبي الصدقة، يعني يأخذها من الناس، سواء كان عن طريق الخرص كما هو معلوم بالنسبة للزروع والثمار كما سيأتي، أو عن طريق أنه يوقف فيعدها عددا كما هو الحال في الماشية. وعرفتم هناك أن ماذا من أنواع الأموال ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ورأينا أن من الظاهرة السائمة التي نحن ندرسها، ومن الباطن إنما هو ماذا زكاة النقدين، لأن هذه لا يعرفها إلا صاحبها، وكذلك عروض التجارة. وأما الظاهر فمثل السائمة ومثل الخارج من العام. قال: إذا أخذ الساعي الفر من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال. يعني الساعي لا يشترط أنه يعني يأخذ من المالين معا، لا، الساعي يأتي فينظر في المال ويقسمه أقساما ثلاثة كما مر: أموال يعني عالية، وسط ماذا لئيمة التي هي دون ذلك، فتجد هناك كرائم الأموال أواسط الأموال ما هو دون ذلك، وهو يأتي ويأخذ من الوسط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الساعي من أن يأخذ من ماذا كرائم الأموال إلا إذا رضي صاحبها كما مر بنا في قصة صاحب الناقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذن هذه فيها نص ولا اجتهاد مع النص، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فصل: وما آتاكم الرسول فخذوا، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني الذي يؤخذ من ماله يرجع إلى صاحبه بنفس القدر الذي أخذ منه على قدر المالين. قال: فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. لا، بقيمة ثلث، نعم، بقيمة ثلثيه. نعم. قال: رجع لأحدهما. قال: فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. النسخة المحققة فيها ثلث، انتبهوا، صححوا التي معك. نعم، لا، أعد العبارة. قال: فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله، يعني من الذي له الثلث، نعم، رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. قيمة ثلثيه في بعض النسخ ثلثه، نعم. قال: وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه. نعم. فإن اختلف ثلثة. نعم. فإن اختلف